بنوع معين من البذور، بنوع معين من الآلات، بنوع معين من الثمار، بنوع معين من القروض، تأخذها منه بسعر معين وتبيعها هي كما ذكر. فسقطت هذه النظرية وستسقط الأخرى عما قريب بإذن الله. من أمثلة التوسط في شريعتنا بالنسبة للشرائع المحرفة، انظروا اليهود مثلا لا يذبح لهم ذبائحهم كيف إلا رئيس دين بستين بالغة الحد في مرة واحدة. يعني اليهود لا يكون فيه الستين تمشي مرة واحدة، لو ما ضبطت صح مرة أو سنتين، سنتين أو ثلاث خلاص ما تقدر تجيبها. لا بد يذبح لهم رئيس دين، لا بد واحد يعني من رهبانه أو من أحباره إذا صح أن عنده مصدر. فالآن لا بد يكون الستين حاجة تمضي مرة واحدة، وعندما يدين أخيرا وتطرف النصارى في المقابل فعندهم يجوز أكل الدجاجة إذا مرت رقبتها ولو ما قطرت قطرة دم واحدة. وعندنا ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فانظر إلى شريعتنا بين الشرائع ما أعظمها الأجلة. إذن هذه الشريعة هي بحق الشريعة التي ينبغي أن تكون، والشريعة هذه من مزاياها العظيمة أيضا مصادرها. فما هي مصادر الشريعة عندنا؟ القرآن والسنة، نعم، وما استنبطه العلماء منهما، علماء المسلمين الأفذاذ الصحابة التابعين اللي بعدهم الأئمة الأربعة وغيرهم ومن بعدهم من علماء المسلمين، الشافعي، أحمد، مالك، وحنيفة، سفيان الثوري، الأوزاعي، ابن تيمية، إلى آخره. أما المصادر، أما القوانين الوضعية، ما هي مصادرها؟ يقول الدستور، المذكرات التحضيرية، شرح القوانين، أعمال المحاكم. أما الرجال الذين يحتكمون إليهم، العميد دودي، سيبير، لازارير، جاك ماركيان، بودان، روسو، عبد المنعم الدبراوي، ودليل الشرقاوي، محمود لجوء نبيل حسني، وغيرهم من الصواغيث الذين أسماهم عدنية وعربية. فإذا شريعتنا في مسار القوانين الوضعية والنظم الأخرى في مسار آخر مختلف تماما. وهذه الشريعة الكاملة التامة ينبغي أن تسود هي لا يسود غيرها، وينبغي أن يتحاكم إليها هي ولا يتحاكم إلى غيرها. ومن العجيب المبهر أن يكون هناك في كثير من بلدان المسلمين تحكيم تام الشرائع الوضعية، ولو حكم القاضي عندهم بشريعة الله يعاقب. هذه قضية من قضايا واقعية، جاء إلى قاضي مسلم، هذه في عام 1982 قريبة، مشهورة بقضية المستشار غراب. هو قاضي مسلم، جاءته حادثة فيها رجل شرب المسكر يسير في الطريق العام، قبض عليه. فجرب الرجل وحكم عليه بالذنب 80 درهم. ايش اللي حصل؟ استنكارات، طعن في القتل، اللجوء الى المصادر، الاشياء العليا، كيف حصل كذا؟ ثم ياتي الجواب بنقض حكمه والاجراء عليه. ليش؟ قال اولا انت حنفت اليمين القضاء، لما انت نصبناك قاضي حلفناك، ايش حدث؟ اقسم بالله العظيم ان احكم بالدستور، فلما حكمت بالشريعه حنفت اليمين. ثانيا ان حكمك مخالف للقانون، لان القانون ينص على انه لا جريمه ولا عقوبه الا بناء على القانون، وانت حضرتك حكمت بحكم عقوبة مش موجودة في القانون، إذن حكمة هذا باطل نقضناه.

وكان لأكبر أبناء الرجل أن يتزوج امرأة أبيه إذا مات الأب، وغير ذلك من القوانين الظالمة والجائرة. وكان عندهم وعد البنات على المجلس خاصه العاقل. وكذلك فقد وصارت الامور، واخترع البشر لانفسهم ولا يزالون يخترعون، واخترع الى ان جاء قانون اعتزوا به جدا ثم نبذوه، وهو قانون نابليون الذي افتخروا به ووضعه في مطلع القرن 19، ثم تبين له فيه ثغرات كثيره جدا انه لا يصلح للتطبيق وان فيه مواد خطا. وكل ذلك تحاكم لغير ما انزل الله، وهو استعباد، سواء جاء عن طريق الكهنه او جاء عن طريق الاحبار والرهبان المحرفين، او جاء عن طريق الملوك الظلمه والاقطاعيين، او جاء عن طريق من اسموه اليوم حكم الشعب او الجمهور او البرلمانات والدساتير الوضعيه ولجان القانون ونحو ذلك. ولا شك ان هذه الاشياء مملوءه بالظلم قديما وحديثا. تصور أن الكهنة في الهند قسموا المجتمع إلى أربعة أقسام. طبقة البراهمة الكهنة بأعلى الطبقة، اللي بعدهم طبقة الأمراء والمحاربين، والتي تليها طبقة التجار، والتي تليها طبقة العمال. وما عدا ذلك فهم منبوذين، لا لهم قيمة في المجتمع أصلاً. العجيب هؤلاء الكهنة أباحوا تعدد الزوجات. قال الطبقة الأولى الكهنة لهم أربع زوجات يجوز لهم. طبقة الأمراء والمحاربين ثلاثة. طبقة التجار اثنتين. وطبقة العمال واحد. فأحلوا لأنفسهم ما حرموا على غيرهم واحد. ثم بعد ذلك توارث هذه الانحرافات، وكان أيضا من ضمن القوانين التي هي قانون الياسق أو القانون الذي يضع الجنسيب خان قانون السفار، وقد ذكرناه تكلمنا عنه. إلا أن القضية التاريخية التي ينبغي أن نلفت النظر إليها ابتداء دخول القوانين الوضعية في حياة الأمة الإسلامية، وكان ذلك في أواخر عهد الدولة العثمانية. ففي عام 1840 ميلادي صدر أول تقنين مخالف ما أنزل الله في أواخر عهد الدولة العثمانية تقليدا للكفار، وبعد ذلك ألغي قانون الرجل، وألغيت عقوبة قطع اليد في السرقة، وصدر قانون التجارة وقانون الأراضي الذي فيه جواز مساواة الزوج للزوجة والذكور للإناث، وصدرت قوانين فيها إباحة الربا، وتدرجت الأمور بعد ذلك. وفي نهاية الدولة العثمانية خدع الأشراف للحضارة الغربية وألغوا الخلافة، وأخذوا ما تبقى، ألغوا ما تبقى من الأحكام الإسلامية اللي كان ممثل في مجلة الأحكام العدلية، وطبقوا الأحكام الغربية بحذافيره. وكان لمصر من بلدان العالم الإسلامي نصيب الأسد في غزو أعداء الله، لأنها تعتبر القلب النابض، وتعتبر الثقل في المجتمع الإسلامي بعد الخلافة العثمانية. فاتجهت أنظار أعداء الله إليها، وحاول نابليون لما احتل مصر عام 1892 أن جعل لهم قوانين ومحكمة قضايا فيها 12 ساجن، نصفا من المسلمين ونصفا من عباد الصليب. وفي عهد محمد علي أيضا اتسع الحرب وازداد الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، حتى صارت هذه القوانين هيمنة كبيرة جدا. ويكاد يعني حمل يعني الوزر في شخصيات تحمل وزرا كبيرا جدا في قضية تحاكم بغير ما أنزل الله. فمن هذه الشخصيات عبد الرزاق أحمد السنهوري، هذه الشخصية المشؤومة التي كان لها بالمشاركة من رابط الصليبيين. فنصيب الأسد في وضع القوانين في البلاد الإسلامية التي نسخت من بعضها البعض، هذا الشخص وغير من الأشخاص الذين كان لهم الوزر عظيم جدا في وصول الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى إلى بلاد المسلمين. هؤلاء هم الذين جعلوا الاتصال الجنسي عند الرضا لا حرج فيه، وأنه ليس هناك حد رد على الزاني ولا كانت متزوجة، وأن الرجل إذا أسقط الدعوة بعد وصولها إلى القاضي تسقط الدعوة، إلى غير ذلك من الأشياء التي فيها إباحة ما أنزل الله سبحانه وتعالى. وأخذ من القانون الفرنسي وغير القانون الفرنسي الذي يقول إن الزوج المحصن في الزنا لا يعاقب إلا إذا زنى أكثر من مرة في منزل الزوجية لامرأة عدها لذلك. وهذه العقوبة وغيرها من ويرتبون عليه إذا حصل يعني عقوبات تافهة مثل غرامات مالية تتراوح بين 100 فرنك و 1000 فرنك حسب ما يحكي القاضي، وتجيب هذه القوانين حرفة البغاء ممارسة البغاء حرفة، وتجيز كل كثير جدا من الأمور التي حرمتها شريعة الله سبحانه وتعالى. المهم أنا كنت أن أريد أن أنقل لكم يعني فقط نقاط من ما دار بين بعض المشايخ وبين أحمد عبد الرزاق السنهوري اللي تسمعوا معي. سأل أحمد أحد المشايخ سأل أحمد عبد الرزاق السنهوري لما وضع القانون هو معه من النصارى الذين عاونوه في اللجنة، قال هل رجعتم إلى الشريعة الإسلامية؟ إيه الجواب؟ أؤكد لك، قال هذا السنهوري، أؤكد لك أننا ما شرطنا حكما صالحا في الشريعة الإسلامية يمكن أن يوضع في هذا القانون إلا وضعناه. وقال في مقولة أخرى لقد أخذنا كل ما يمكن أخذ من الشريعة عن الشريعة الإسلامية مع مراعاة الأصول الصحيحة في التقنين الحديث. صور يقول لي يصبح اللي وجدناه يعني. وقال أيضا أن الشريعة هذه تراكمت عليها التراب والبذور والعصور، وأن الفقه الإسلامي صار جامد ما حتصور فيه، فلذلك صار ما يصلح الآن صرنا نأخذ من القوانين الأخرى. أعيدوه وأحيوه أنتم حتى نستعينوا بالمستقبل. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. ختاما في مراجع هذا الدرس أنصح بالرجوع إلى الكتب التالية: نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية، الدكتور صلاح الصاوي. صلاح الصاوي من كتاب الفضلاء الذين لهم كتابات بدأ تظهر، أوصي بقراءة كتب هذا الرجل وأصحابه صلاح الصاوي. وكتاب خطاء الشريعة الإسلامية للدكتور عمر الأشقر، وكتاب الشريعة الإلهية للقوانين الجاهلية لعمر الأشقر أيضا، وكتاب تحكيم القوانين أو رسالة تحكيم القوانين الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى. هذا ما تيسر ذكره في هذه المحاضرة. وأقول أيها الأخوة أن الموضوع حساس مهم وجد خطير، فلا بد أن ننتبه إليه ولا نكون مغفلين. نحن أبناء الإسلام، ونسأل الله أن يعيد الإسلام مجده ودولته، وأن يعيد الحكم.